بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر جمادى الأولى من العام 32 بعد 400 والألف للهجرة في درسنا 18 من قراءة وشرح المنتقى بمنهج الاعتدال. لا زال الشيخ رحمه الله والمختصر رحمه الله يستعرضون كلام هذا الرافضي الزنديق فيما يكذب به على هذه الأمة. قال الرافضي: ومنها ما رواه أحمد بن حنبل أن أنس قال لسلمان: سل النبي صلى الله عليه وسلم من وصيه، فسأله فقال: يا سلمان، من كان وصي موسى؟ قال: يوشع. قال: فإن وصيي ووارثي صحح ووارثي علي. الشيخ محب الدين علق في الهامش بأن هذا يدل على أن اختراع لفظ الوصي هو من صنع عبد الله ابن سبع. قلنا: يقول الشيخ هذا الحديث كذب موضوع. لاحظتم يا إخوة، يعني مر بنا مئات الأحاديث لم يصدق الرافضة في حديث ولو مرة واحدة، فإن ساقوا جزءا من حديث صحيح شوهوه بما أضافوا إليه أو لو عنق النصوص لمرادهم المنحرف. يقول شيخ الإسلام: قلنا هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ليس هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد قد صنف كتابا في فضائل الصحابة ذكر فيه فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة، والكتاب كما تعلمون مطبوع لتحقيق الدكتور وصيل العباس، وهو كتاب ثمين جدا في إيقاف المجلدين، وذكر فيه ما روي في ذلك من صحيح وضعيف للتعريف بذلك، وليس كل ما رواه يكون صحيحا. ليه كل ما رواه لا يكون صحيحا؟ لأن أهل العلم القدماء من أسند فقد إيش؟ أحال. خلاص. وذكر فيه ما روي في ذلك من صحيح وضعيف للتعريف بذلك، وليس كل ما رواه يكون صحيحا. ثم إن في هذا الكتاب زيادات من روايات ابنه عبد الله، وزيادات من روايات القطيع عن شيوخه، وهذه الزيادات التي زادها القطيع غالبها كذب كما سيأتي ذكر بعضها. وشيوخ القطيع يروون عمن في طبقة أحمد، وهؤلاء الرافضة جهال، إذا رأوا فيه حديثا ظنوا أن القائل لذلك أحمد بن حنبل، ويكون القائل بذلك هو القطيع وشيوخ القطيع الذين يروون عمن في طبقة أحمد. وكذلك في المسند زيادات زادها ابن عبد الله، لا سيما في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه زاد زيادات كثيرة. فالحديث من كذب الدجاجلة، فتحت هذا الكلام، ولا حدث به والله أحمد، فهذا مسنده، بل وهذا الكتاب الذي صنفه في فضائل الصحابة. إذن لاحظ الافتراء والكذب الذي هو ديدن هؤلاء الرافضة. قال الرافضي الحلي: وعن يزيد بن أبي مريم عن علي قال: انطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبي، فذهبت لأنهض فرأى مني ضعفا، فنزل وجلس لي، فصعدت على منكبي فنهض بي حتى صعدت على البيت، وعليه تمثال نحاس، فجعلت أزاوله ثم قذفت به فتكسر، وانطلقنا نستبق حتى توارينا. قلنا: قل الشيخ، إن صح هذا فما في شيء من خصائص الأئمة. واحد يعني طلع رجال يركب على ذرع عرش، يطلع إيش في من خصائص؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل الأمامة بنت أبي العاص على منكبيه، وسجد مرة فجاء الحسن فارتحله، فإذا كان يحمل الطفلة والطفل لم يكن في حمله لعلي ما يجب أن يكون ذلك من خصائصه، وإنما حمله لعجز علي عن حمله، فهذا يدخل في مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضيلة من يحمل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من فضيلة من يحمله النبي صلى الله عليه وسلم. كما حمله يوم أحد من حمله من الصحابة مثل طلحة بن عبيد الله، فإن هذا نفع النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك نفعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن نفعه بالنفس والمال أعظم من انتفاع الإنسان بنفس النبي صلى الله عليه وسلم وماله. إذن لاحظ كيف التكلف والتمحل في اختراع فضائل لا يدل عليها النص لا من قريب ولا من بعيد. قال الرافضي عن ابن أبي ليلى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصديقون ثلاثة، حبيب النجار ومؤمن آل فرعون وعلي وهو أفضلهم. قلنا: وهذا كذب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أبا بكر بأنه صديق، وصح من حديث ابن مسعود مرفوعا: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصديقون بهذا كثير، وقال الله تعالى في مريم: وهي امرأة وأمه صديقة. قال الرافضي وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أنت مني وأنا منك. قلنا: نعم. أخرجاه في الصحيحين، هذه زي ما يقولون بير صديق، هذا الحديث اللي لكن انظر ماذا يريدون به. أخرجاه في الصحيحين من حديث البراء لما تنازع علي وجعفر وزيد في ابنة حمزة فقضى بها لخالتها وكانت تحت جعفر، وقال: أنت مني وأنا منك. يخاطب من؟ يخاطب علي رضي الله عنه. وقال لجعفر، يعني أكمل الكلام، طيب أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. لكن هذا اللفظ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأشعريين: هم مني وأنا منهم. إذن ما هناك انفراد، ما هناك تخصيص، الأشعريين كلهم يقول: هم مني وأنا منهم. فهذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحوي الناس بكريم عطفه وخلقه النبيل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الرافضي وعن عمرو بن ميمون قال لعلي: عشر فضائل ليست لغيره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاستشرف لها من استشرف، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو أرمد في الرحى يطحن، وما كان أحد يطحن، فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر. قال: فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثا وأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حيي. قال: ثم بعث أبا بكر بصورة براءة، فبعث علي خلفه وقال: لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه. وقال لبني عمها: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال: وعلي جالس معهم فأبوا. فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة. قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا. فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة. فقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال: وكان علي أول من أسلم من الناس بعد خديجة. قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: وشرى علي نفسه ولبس ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه، وكان المشركون يرمونه بالحجارة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في غزاة تبوك، فقال له علي: أخرج معك؟ قال: لا. فبكى علي فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنك لست بنبي، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ولي في كل مؤمن بعدي. قال: وسد أبواب المسجد اللباب علي. قال: وكان يدخل المسجد جنوبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. وقال له: من كنت مولاه فعلي مولاه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه بعث أبا بكر في براءة إلى مكة فسار لها ثلاثا، ثم قال لعلي: الحقه فرده وبلغها أنت. ففعل. فلما قدم أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: يا رسول الله، حدث في شيء؟ قال: لا، ولكن أمرت أن لا يبلغها إلا أنا أو رجل مني. هذا الكلام كله فيه خبط ودجل وخلط أشياء وردت، ألفاظ وردت وزادوا عليها عشرات الكذبات كما سيأتي بيانا. قلنا: هذا الخبر مرسل، أول شيء السند، أول الصحة. هذا الخبر مرسل لو ثبت عن عمرو بن ميمون، ومنه ألفاظ منكرة، منها لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، هذا لفظ منكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف غيره غير مرة، استخلف ابن أم مكتوم، واستخلف حتى ابن أسيد، واستخلف كثير من الصحابة. وكذلك قوله سد الأبواب إلا باب علي، فإنه من وضع الشيعة، فإنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: إن أمل الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد خوخة، حط تحت هذا الكلام إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، رواه ابن عباس الصحيحين. إذا لاحظ كيف هؤلاء المجرمين ينقلون ما كلما حتى وصل بس إبليس على كلام النبي ويخترع الكذب وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سد الأبواب إلا باب علي، هذا كله من الكذب الفاحش. ومنه قال: أنت ولي في كل مؤمن بعدي، فهذا موضوع خط تحت هذا الكلام باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وباقي الحديث ليس هو من خصائصه، مثل كونه يحب الله ورسوله، طيب ما المؤمنين كلهم يحبون الله ورسوله ولا لا؟ واستخلافه على المدينة، وكونه بمنزلة هارون وموسى، ومثل كون براءة لا يبلغها إلا هاشمي، إذا كانت العادة تجارية بأنه لا ينقض العهود إلا رجل من قبيلة المطاع. يعني أبو بكر رضي الله عنه أرسل خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة أمور الحج وفي الحج بالناس، نزلت بعد أبو بكر سورة براءة، فقال لي علي الحقوا أبرموها الناس. ثم إن من عادة العرب أن من أراد أن ينذر قوما فلا بد من أقاربه من ينذر، فعلي بن عمه صلى الله عليه وسلم. وكذب قضية أن أبو بكر أنه بكى وليش، كل هذا من اختراع الرافضة، وأبو بكر هو الأمير وعلي رضي الله عنه مبلغ لسورة براءة فقط. قال: ومنها ما رواه أخطب خوارزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي لو أن عبدا عبد الله مثل ما أقام نوح في قومه، وكان له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله وحج 1000 مرة على قدميه، ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما، ثم لم يوالك لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها. قال الشيخ: فيقال أخطب خوارزم هذا له مصنف في هذا الباب. ليه؟ لأنه أديب شيعي من تلاميذ الزمخشري المعتزلي. قال الشيخ: أخطب خوارزم هذا له مصنف في هذا الباب، فيه من المكذوبات ما لا يوصف، وهذا والله منها. قال الرافضي: وقال رجل لسلمان: ما أشد حبك لعلي؟ قال: سمعت نبي الله يقول: من أحبه فقد أحبني. وعن أنس مرفوعا: خلق الله من نور وجه علي 70,000 ملك. شوف كيف يستغفرون له ولمحبيه ليوم القيامة. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا قبل الله منه صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه، ألا ومن أحب عليا أعطاه الله بكل عرق من بدنه مدينة في الجنة، ألا ومن أحب آل محمد أمن الحساب والميزان والصراط، ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله في الجنة مع الأنبياء، ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وعن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟ قال: خاطبني بلغة علي، فألهمني أن قلت: يا ربي أنت خاطبتني أم علي؟ فقال: يا محمد أنا شيء ليس كالأشياء، لا أقاس بالناس ولا أصف بالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك، فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد إلى قلبك أحب من علي، خاطبتك برسالة كيما يطمئن قلبك. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الرياض أقلام والبحر، الرياض جمع روضة هي مليئة بالشجر، لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي. قال: إن الله جعل الأجر على فضائل علي لا يحصى، إن الله جعل الأجر على فضائل علي لا يحصى، فمن ذكر فضيلة من فضائله فقرأها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والنظر إلى وجه عباده وذكره عباده لا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه. وعن حكيم بن حزام مرفوعا: لمبارزة علي عمرو بن ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة. هذا هراء الحلي ومن وراءه. قال الشيخ: قلنا هذه الأحاديث والله العظيم كذب يلعن الله من افتراها، ولعن من لا يحب عليا، وأنت قد قدمت أنك لا تذكر إلا ما هو صحيح عندنا، فمن أين جئت بهذه الخرافات؟ ولكنك يقن بأن الرافضة أجهل الطوائف وأكذبهم، وأنت زعيمهم وعالمهم، وهذا حاله. قال الرافضي: وعن سعد بن أبي وقاص أن معاوية أمره بسب علي فأبى، فقال: ما يمنعك؟ قال: ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تكون لي واحدة منهم أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال: تخلفني مع النساء أو تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وسمعته يقول: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطاول لها الناس. فقال: ادعوا لعلي، فأتاه به رمد فبصق في عينيه ودفع إليه الراية، ففتح الله عليه وأنزلت هذه الآية الكريمة: فقل تعالوا أن ندعو أبناءنا وأبناءكم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: هؤلاء أهلي. قلنا: أما هذا فصحيح رواه مسلم، وسكته بجهلك بين الموضوعات. سكت الصحيح بين الكلام الآسل، إيش فائدة الإنسان هي يحط زهرة في مكان نثل؟ ما ينفع هذا الكلام. سكته بجهلك بين الموضوعات كمن نظم درة بين بعر، كمن نظم درة بين بعض، ولكن هذه المناقب ليست من خصائصه، فإنه استخلف جماعة على المدينة. وتشبيهه بهارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى. نعم. في البداية عن سعد بن وقاص أن معاوية أمرهم بسب علي، كثير يقول أما هذا صحيح، يعني البداية لا، الحديث الثلاثة خصائص. وتشبيهه بهارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى، وتشبيه عمر بنوح وموسى، فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون، وكل من أبي بكر وعمر شبه باثنين لا بواحد. شوف كيف روعة الاستدلال ودقته. فإن من شبه باثنين أعظم من إيش؟ من شبه بواحد. فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي، مع أن استخلاف علي له فيه أشباه وأمثال من الصحابة، وهذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه، فلم يكن الاستخلاف من الخصائص، ولا التشبيه بنبي في بعض أحواله من الخصائص. وفي الحديث رد على النواصب الذين لا يتولونه ولا يحبونه، من هو؟ علي رضي الله عنه. وعلى الخوارج الذين كفروه، لكن هذا لا يتم على قول الرافضة الذين جعلوا النصوص الدالة على فضل الصحابة كانت قبل ردتهم. تعلمون الصحابة في منطلق الرافضة انهم مرتدين الا من؟ الا اربعة. فان الخوارج كذا تقول في علي، وهذا باطل، لان الله لا يحب ولا يرضى عمن يعلم انه يموت كافرا. وكذا المباهلة شاركوا فيها ولداه الحسن والحسين. فان قيل: فلما تمنى سعد واحدة منهن؟ قيل: لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ظاهرا وباطنا بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد لمعين بشهادة كانت من أعظم مناقبه، كما صلى صلى الله عليه وسلم على ميت فقال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه إلى آخره. قال عفو بن مالك: فتمنيت أن أكون أنا ذلك ميت، وهذا الدعاء لم يكن مختصا بذلك الميت. إذن لاحظ كيف فرق الاستدلال فيما يزعمون انه خاص بعلي، وقد يعني دخل مع علي في هذا المنقبة غيره. تشبيهه في علي اعظم منه تشبيه الشيخين ابي بكر وعمر بنبيين نبيين، فلماذا؟ ثم ان علي رضي الله عنه، يأتي السؤال ايها الاخوة: هل علي رضي الله عنه بما اعطاه الله من إيمان علو منزلة وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزواج بابنته، هل هو في حاجة إلى أن يفترى هذا الفراء من هؤلاء الرافضة ليرفعون بها منزلة؟ إن مدحه بما ليس فيه يعتبر إيش؟ ذما. من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك. قال الرافضي: وعن عامر بن واثلة قال: قال علي يوم الشورى: لا أحتجن عليكم بما لا يستطيع أحد تغيير ذلك. ثم قال: أنشدكم بالله، أفيكم أحد روحد الله قبلي؟ قالوا: اللهم لا. وذكر الحديث بطوله. وفيه: فأنشدكم بالله، أفيكم أحد سلم عليه ساعة واحدة 3000 من الملائكة وجبريل وميكائيل وإسرافيل، حيث جئت بالماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القليب غيري؟ قالوا: اللهم لا. ومنهم ما رواه أبو عمر الزاهد عن ابن عباس قال: لعلي 4 خصال ليست لأحد من الناس غيره، هو أول من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان معه لواءه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم حنين، وهو الذي غسله وأدخله قبره. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة المعراج بقوم شرشر أشداقهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم يقطعون الناس بالغيبة. قال: ومررت بقوم قد ضوضوا، فقلت أو ضوضوا، قلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: الكفار. ثم عدلنا عن الطريق، فلما انتهينا للسماء الرابعة رأيت علي يصلي، فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: علي قد سبقنا. قال: لا، ليس هذا عليا، بل اشتاقت الملائكة إلى رؤيته لما سمعوا مناقبه، وخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى؟ فخلق الله ملكا على صورته. شوف كيف الافتراء. وعن ابن عباس قال: إن المصطفى قال ذات يوم: أنا الفتى، ابن الفتى، أخو الفتى، يعني عليا، وهو معنى قول جبريل في يوم بدر: وقد عرج إلى السماء وهو فرح، عرج إلى السماء وهو فرح، وهو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. وعن ابن عباس قال: رأيت أبا ذر وهو متعلق بأستار الكعبة، وهو يقول: من عرفني فقد عرفني، أنا أبو ذر، ولو صمتم حتى تكونوا كالأوتار، وصليتم حتى تكونوا كالحنايا، ما نفعكم ذلك حتى تحبوا علي. يقول الشيخ: فيقال حديث واثلة كذب باتفاق الحفاظ، وما قال علي يوم الشورى شيئا من ذلك، بل قال عبد الرحمن بن عوف: لئن أمرتك لتعدلا؟ قال: نعم. قال: وإن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن؟ قال: نعم. وقال مثل ذلك لعثمان، ومكث 3 أيام يشاور المسلمين. من اللي يشاور المسلمين؟ عبد الرحمن، مو علي. وأما حديث ابن عباس فباطل، فلواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان مع مصعب بن عميك اتفاق، ولواءه يوم الفتح كان مع الزبير، أخرجه البخاري. ويوم حنين لم يكن أحد أقرب إلى بغلة النبي صلى الله عليه وسلم من عمه العباس وأبي سفيان بن الحارث، والعباس آخذ بركابه. وأما ما ذكره عن المعراج فكذب سمج، وفيه ما يبين وضعه. الله يخلق شبيه العلي من الملائكة، أي فراء هذا. وأما ما ذكره من المعراج فكذب سمج، وفيه ما يبين وضعه، وهو أن الكروبيين لما سمعوا مناقبه، وخاصة القول صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى، اشتاقت إلى علي، فخلق لها ملكا على صورة علي. فالمعراج كان بمكة من المسجد الحرام. وقوله أما ترضى قال له في غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات 9. وكذا خبر: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، كذب. حط تحت هذا الكلام: والفتى ليس من أسماء المدح ولا الذم، بل هو كقولك الشاب والكهل. وقول المشركين: سمعنا فتى يذكرهم، لم يقصدوا مدحه بذلك. وحديث مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر لعمر من الأكاذيب، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار. وذو الفقار سيف كان لأبي جهل غنمه المسلمون يوم بدر، فلم يكن ذو الفقار يوم بدر من سيوف المسلمين. رواه أحمد والترمذي من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل سيفه ذو الفقار يوم بدر. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد النبوة كهلا، وقول أبي ذر لم يصح. القول المنسوب لأبي ذر: لكم لو صرت يسأل أوتار وكذا كذب هذا لم يصح، مع أن حب علي فرض كما أن حب أبي بكر فرض وحب الأنصار فرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار. وفي صحيح مسلم عن علي إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وورد من الصحيح والظاهر علي تغني عن ترهات هؤلاء المجرمين الكذبة قاتلهم الله. قال الرافضي ومنها ما نقله صاحب الفردوس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم حب علي الحسن لا تضر معها سيئة. شوف الإرجاء الجديد، حب علي الحسن لا تضر معها سيئة وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. يعني جمعوا القبائح من أطرافها. قلنا كتاب الفردوس مصنفه شيرويه ابن شهريار الديلمي المحدث فيه موضوعات جمة هذا منها، ولا يقوله المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم، بل هذا المؤمن الذي يحب الله ورسوله ومع ذلك تضره السيئات ويحدث الخمر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب حمار في الخمر فسبه رجل فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يحب الله ورسوله. وأيضا فقد كان أبو طالب يحب ابنه عليا وضره الشرك حتى دخل النار. إذا مسألة الحب ما هي أبو طالب يحب ولد علي ولا ما يحبه، ومع هذا لما لقي الله وهو لم يشهد بل لا إله إلا الله ولا محمد هو في النار ولا مو في النار؟ هو في النار. وهؤلاء الغلاة يزعمون أنهم يحبونه وهم من أهل النار. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حب علي، ويدخل خلق من محبيه النار ثم يخرجون بشفاعته. وكذلك الحديث الذي أورد عن ابن مسعود حب آل محمد يوم خيرا من عبادة سنة موضوع خط تحت هذا الكلام. وحديث أنا وعلي حجة الله على خلقه كذب أيضا، والله تعالى يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد من؟ بعد الرسل. وكذلك قوله لو اجتمع الناس على حب علي لم تخلق النار، فقد رأينا من محبيه من الإسماعيلية وغيرهم خلقا من طعام النار ونحن نحبه ونخاف النار، ثم خلق ممن صدق الرسل يدخلون الجنة وما عرفوا عليا. وكذلك الحديث الذي ذكره في العهد الذي عهده الله في علي وأنه راية الهدى وإمام الأولياء والكلمة التي ألزمها للمتقين، فصاحب الحلية من هو صاحب الحلية؟ أبو نعيم الأصفهاني. فصاحب الحلية قد روى في فضائل الأربعة عدة موضوعات. خط تحت هذا الكلام حتى إذا تنتبه لتقييم الشيخ رحمه الله لكتب الرجال، الحلية مولوء مليء بالموضوعات، وإنما كلمة التقوى لا إله إلا الله. قال الرافضي وأما المطاعن في الجماعة، يقصد بالجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نقل أتباعهم منها كثيرا حتى صنف الكلبي كتابا في مثالب الصحابة. يرد على الشيخ قلنا الكلبي وابنه هشام كذابان رافضيان ومن جماعك ومن جماعتنا، وإنما ينقل عن الصحابة من المثالب نوعان، أحدهما إما كذب كله وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه من الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعرفون بالكذب مثل أبي مخلف لوط بن يحيى. وهذا بالمناسبة يا أخوة تاريخ الطبري مليء من روايات لوط بن مخلف، وكتب فيه رسالة علمية والكتاب مطبوع، فينبغي أن ينتبه لرواية هذا الشيعي. مثل أبي مخلف لوط بن يحيى ومثل هشام بن محمد بن السعيد الكلبي. ولهذا استشهد هذا الرافضي بما صنف هشام الكلبي في ذلك، وهو من أكذب الناس وهو الشيعي، يروي عن أبيه وعن أبي مخلف وكلاهما متروك كذاب. وقال الإمام أحمد في هذا الكلبي ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، إنما هو صاحب سمر ونسب. وقال الدارقطني متروك. وقال ابن عدي هشام الكلبي الغالب عليه الأسمار ولا أعرف له في المسند شيئا، وأبوه أيضا كذاب. وقال زائدة والليث وسليمان التيمي هو كذاب. وقال يحيى، من يقصد يحيى؟ ابن معين أمير المؤمنين في الحديث، ليس بشيء وكذاب، ليس بشيء كذاب ساقط. وقال ابن حبان، وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. فإذن هؤلاء هم شهادة في الجرح والتعديل. النوع الثاني ما هو الصدق؟ وأكثر هذه الأمور له فيها معاذير تخرجها عن أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد، التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب، وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة، منها التوبة الماحية. وقد ثبت عن أئمة الإمامية أنهم تابوا من الذنوب المعروفة عنهم، ومنها الحسنات الماحية للذنوب، فإن الحسنات جبر السيئات. وقد قال تعالى، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش نفعل؟ نكفر عنكم سيئاتكم. ومنها المصائب المكفرة، ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم. فما من ذنب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك، فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة. هنا أيها الأحبة، هذا الموضوع كعادة الشيخ رحمه الله، لأن هذا الباب مما زلت فيه أقدام وأقلام، سيؤصل له تأصيلا شرعيا بديعا جدا، ليكون طالب العلم يمسك بيديه أصول يرجع إليها حتى لا ترون أو حتى لا تنطلي عليه شبهات أهل الباطل. يقول الشيخ، ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لهم ولسائر الأمة. هذه القاعدة الجامعة لا بد أن ينتبه لها، فنقول لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل بالجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. والناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم في مسائل الفروع والأصول، ونحن نذكر أصولا جامعة نافعة. الأصل الأول أنه هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما أعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر، ولم يكن هو الحق في نفس الأمر، هل يستحق يعاقب أم لا؟ هذا أصل هذه المسائل. وللناس في هذا الأصل ثلاثة أقوال، كل قول عليه طائفة من النظار. الأول قول من يقول إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا يعرف به، يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق، وكل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور على القدرية والمعتزلة، وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء. القول الثاني في أصل المسألة أن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك، لكن إن عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله وقد لا يعاقبه. وهذا قول الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء أتباع المذاهب الأربعة. القول الثالث في هذا الأصل أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محذورا. وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين، وهذا القول يجمع الصواب من القولين. إذا لاحظتم أيها الأحبة كيف أن الأهواء الردية تقود إلى جعل الناس في حرج، والله قد جعل من خصائص هذه الشريعة رفع الحرج. فقول القدرية والرافضة وقول الجهمية والأشعرية وحتى بعض أتباع الفقهاء الأربعة، هذا فيه علة على هذه الأمة، ولا يمكن أن يتسق مع قواعد الشريعة ولا مع يسرها ولا مع نصوص مثل اللي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقولوا صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وغير هذا من مئات النصوص. لذلك القول الحق لما قال أن هذا القول هو قول القول المعروف عن سلف الأمة وجمهور المسلمين، ما هو؟ أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، يعني قد يجتهد لكن ما يصل، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محذور. أما إذا لم يترك مأمور ولم يرتكب محظور ولكنه أخطأ في بعض الجزئيات بعد استفراغ جهده، فهذا إيش؟ إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر اجتهاد. هذا هو اللي يتفق مع يسر الشريعة ومع قواعدها العامة. هذا أصل، وأرجو أن هذه الأصول تكون إن شاء الله لها عناية عندكم يا أخوة، لأنه كما أشوف اللي يقول اللي يضيع الأصول الكلية يقع في الجزئيات ثم قد يصل إلى الكذب أو إلى دعوة التناقض. كل أمور لها، ولهذا قلنا عدة مرات إن من خصائص أهل السنة جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتعارض النصوص مع بعضها البعض. وذكرني سؤالك علشان نقوله في الأخير، لأن أيضا يدخل في ضمن هذا زميلكم له سؤال يقول حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، فكيف يوصف الله بالملل؟ هذا السؤال جيد. نحن قلنا يا إخوة إن هناك من الصفات ما وردت مثل الملل، مثل المكر، مثل الكيد، النسيان، الخداع، هذه أطلقها الله تبارك وتعالى لا شك أن أطلقها على المخلوقين صفة ذنب. كيف استخدمها الشارع الحكيم؟ من باب إيقاع الجزاء على من ارتكب هذه الأفعال بنفس فعله، والجزاء من نفس الفعل قمة العدل. نعم، مقابلتها بهذه، لكن لأنه لما عاقبهم بنفس نسوا الله فنسيهم. الجزاء من جنس العمل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لا يمل حتى تملوا، ويمكرون ويمكر الله، وهكذا. ولا يجوز الاشتق منها اسم فاعل ويطلق على الله مجردا، وإنما تساق كما ورد في سياق النصوص، لأن هذا هو الذي يجعلها بهذا السياق صفة مدح وعدل يليق بجلال الله، وليس اختراع اسم الفاعل منها. لا شك أن هذا لا يجوز إطلاقه على الله. نعم. ومن أراد أيضا يعرف مصدرا جيدا في هذا فليرجع إلى كتاب القواعد المثلى والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ: الأصل الثاني قول من يقول إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحذور. والأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالوجوب مشروط بالقدرة. خط تحت هذا الكلام، الوجوب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة. انتبه، بعد قيام الحجة. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع حكم الناس في الوعد والوعيد والثواب والعقاب، وأن فاعل السيئات تسقط عن عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب. قبل شوي ذكرنا شيء منها إذا في الصفحة المقابلة من الأسباب اللي تذهب بها العقوبة. فإذا كان هذا الحكم في المجتهدين وهذا الحكم في المذنبين حكما عاما في جميع الأمة، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان المتأخرون من المجتهدين والمذنبين يندفع عنهم الذم والعقاب بما ذكر من الأسباب، فكيف بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رحمه الله؟ كم كان دائما مبرزا وعلما، نسأل الله يذب عنه النار عن وجه النار كما ذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نبسط هذا وننبه بالأدنى عن الأعلى، فنقول كلام الذام للخلفاء ولغيرهم من الصحابة من رافضين وغيره هو من باب الكلام في الأعراض، وفيه حق لله تعالى لما يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض، وفيه حق للآدميين أيضا. ومعلوم أن إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين عن الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل، خطين تحت هذا الكلام، بعلم وعدل لا بجهل وظلم. فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أمر، والأمر للوجوب، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من يبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس؟ فهو أحق أن لا يظلم بل يعد بل يعدل عليه، يعني يذهب إلى معاملته بإيش؟ بالعدل. ما أقرأ الأرض تحت خط ثلاثة أسطر، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم في القول والعمل، والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته والثناء على أهله ومحبتهم، والظلم مما اتفق على ذمه وتقبيحه وذم أهله وطغيانه. والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد، والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة. ما أقرأه الآن السطر هذا يوضع تحت الخط، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، فمن علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ومن علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ومن قضى للناس على جهل فهو في النار. وإذا حكم بعلم وعدل فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. وإذا وجب فيما شجر بين المؤمنين أن لا يتكلم إلا بعلم وعدل ويرد ذلك إلى الله والرسول، فذاك في أمر الصحابة أنصاره. والرافضة، ما أقرأ الآن تحت خط، والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق، فوالوا بعضهم وغلوا فيه، وعادوا بعضهم وغلوا في معاداته، وهذا كله من التفرق والتشيع الذي نهى الله عنه ورسوله، فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم والله تعالى قد حرم ظلم المسلمين أحيائهم وأمواتهم وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغا أوعى من سامع. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك فقد دخل في هذه الآية. ومن كان مجتهدا لا إثم عليه فإذا آذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب. ومن كان مذنبا وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبقى عليه عقوبة فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب. وقد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا الأمر يا إخوة كلام يكتب بماء الذهب لأن هذا البشرية كلها محتاجة إلى هذا من أعلى منصب إلى راعي الغنم. يعني لا يتكلم في حق الناس إلا بعلم وإيش وعدل لا بجهل وظلم. شوف حال الناس مجرد ما يختلف مع فلان يظلمه ويحط عليه كل البصائر. أخي ما يجوز هذا. من عصى الله فيك لا تعصى الله فيه يا أخي. من عصى الله فيك لا تعصى الله فيه. خله اللي عاش بذنوبه خلك أن تلقى الله بريء. فالكلام في الناس يا إخوة، الكلام في العلماء، الكلام في المشايخ، الكلام في الكبار، في الصغار، في الصديق، في العدو. شوف هذا القاعدة الذهبية اللي تكتب بماء الذهب. لا تتكلم في كل الخلائق إلا بعدل وعلم لا بجهل وظلم. واستشهاد في قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. ثم بين أن هذا حكم الشريعة وأن من آمن بالله وبرسوله لا بد أن يحكم بحكم الله. هذا هو حكم الله، تحقيق العدل والقول بعلم وعدل وعدم الوقوع في الظلم والجهل. هذا هو حكم الله، ومن رفض حكم الله فهو كافر كما قال الشيخ. وبالمناسبة الكلام في الحاكمية أحسن من فصل في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في التمهيد في الفصل الرائع الذي عقده في كتابه الرائع الصلاة لما تكلم عن كفر تارك الصلاة وأدلتهم والفريق الذين قالوا لا يكفر. عقد فصلا رائعا بعنوان الفصل بين المتنازعين وثم ساق القضية بأكملها بأدلتها. بيّن أن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان والجهل جهلان وكيف تتداخل أحيانا بعض الأمور لبعض الأحوال. ساق في هذا كلام ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه وأن يعيد قراءته كلما بعد العهد حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. قال الشيخ وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد غتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. فمن رمى أحدا بما ليس فيه فقد بهته فكيف إذا كان ذلك في الصحابة؟ موضوع شوف كيف يأخذ نصب لكن يربطها بالموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي إيش؟ الذب على الصحابة. ومن قال عن مجتهد أنه تعمد الظلم أو تعمد معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب والسنة ولم يكن كذلك فقد بهته وإن كان فيه ذلك فقد اغتابه. لكن يباح من ذلك ما أباح. شوف كيف الفقه والعلم يستثني لك أمور وهذا الاستثناء فيها في الشريعة، لكن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله، وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل، وما يحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة المسلمين. بين ضرب أمثلة. قال فالأول قول المشتكي المظلوم، صحح اللي عنده خطأ، المشتكي المظلوم فلان ضربني وأخذ مالي ومنعني حقي ونحو ذلك. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من، إذا من ظلم يحق له أن يقول ولا ما يقول؟ يحق له. طيب، وقد نزلت في من ضاف قوما فلم يكروه، لأن قرى الضيف واجب كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فلما منعه حقه كان له ذكر ذلك. وأما الحاجة مثل استفتاء هند بنت عتبة كما ثبت في الصحيح أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني بالمعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذن ما عنفها لما قالت إنه صحيح، أخرجه الصحيحي من حديث عائشة، فلم ينكر عليها قولها، وهو من جنس قول المظلوم. وأما النصيحة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما استشارته فيمن خطبها فقالت خطبني أبو جهم ومعاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، وفي لفظ يضرب النساء إنكح أسامة. فلما استشارته فيمن تتزوج ذكر ما تحتاج إليه. إذن ذكره إن هذا صعلوك ما معه مال، وذكره ذاك يضرب النساء ليس هذا لا من الغيبة ولا من البهتان. ليه؟ لأنه يباح في مسألة إيش؟ النصيحة في أو خاصة في أمر الزواج. قال فلما استشارته في من تتزوج ذكر ما تحتاج إليه، وكذلك من استشار رجلا في من يعامله، والنصيحة مأمور بها ولو لم يشاوره. إذن باب النصيحة جزء هذا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعمد الكذب عليه أو على من ينقل عنه العلم، مثل من يا أخوان؟ مثل الشيخ الآن كلما جابوا غير قال هذا كذب. قال وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعمد الكذب عليه أو على من ينقل عنه العلم، وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية. فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره للناس. إذا عرفت يا طالب العلم إن تعرية الدعاء إلى البدعة ليس هذا من باب الغيبة ولا من باب البهتان، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع قاطع الطريق. شوف داعي البدعة خطر على الأمة أشد من خطر قطع الطرق. الكلام يطول ولهذا نقف هنا في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.